الخليل عليه السلام كان حريصا دوما على رقي هذه البقعة وتنميتها. قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرب عز وجل: وارزق أهله من الثمرات. سؤال من إبراهيم عليه السلام لله تبارك وتعالى في عليائه أن تجبى الثمرات لهذه البقعة الطيبة المباركة. فنحن نرى اليوم رغدا وإكراما من رب العزة والجلال في بركة ورزق هذه البقعة الطيبة المباركة. مع هذا المعنى العظيم نقف اليوم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن قصاص حفظه الله. حياك الله دكتور عبد الرحمن. بارك الله فيكم. دكتور عبد الرحمن، البركة ومعانيها كلمة يشتاق إليها الجميع، تجد حتى أن حديث المجالس بعض الناس تجده يقول الحمد لله نجد البركة في الأولاد، في أرزاقنا، في أعمارنا، وبعض الناس تجده يقول نحن الحمد لله نسعى لذلك، وبعضهم والله المستعان يقول لا نجد بركة لا في مال ولا في عيال. لما هذا الأمر يا فضيلة الدكتور، ولماذا هذا التفاوت بين الناس في مفاهيم ومعاني البركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. البركة كما تفضلت في ذكر المقدمة المفيدة جزاك الله خيرا أخي محمد، البركة نوعان: بركة حسية وبركة معنوية. البركة الحسية هي الأقل وهي التي يظن الناس هي الأكثر، والبركة المعنوية غير المحسوسة هي الأكثر، مع أن مفاهيم الناس بالعكس يا دكتور. نعم صحيح. فالبركة المعنوية وسأركز عليها في مكة هنا خصوصا، يجدها الإنسان بشكل كبير. يعني مثلا ما يتغير الراتب ولا تتغير المكافأة التي يأخذها، يأخذ كذا عدد من الريالات، من الدولارات، من اليوروهات، لكن يجد البركة فيها. البركة فيها حيث لا تنتهي، هذه البركة المعنوية. أما البركة الحسية أن يزيد الراتب، أن يزيد العمر، هذه البركة المعنوية أعظم وأكثر عند الناس. والبركة في بيت الله الحرام أكثر: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، فسماه الله مبارك، وفعل مبارك، مبارك مبارك. وإن حاول الناس أن يعني يضيقوا فيه أو يغلوا من أسعار أو شيء، البركة فيه كثيرة، خصوصا في الأرزاق. في الأرزاق فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في 4 آيات يعني في الرزق والطعام لأهل مكة: يجبى إليه ثمرات كل شيء، وفي القراءات الأخرى المتواترة: تجبى إليه ثمرات كل شيء، في آيتين من كتاب الله، وآية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه التي قدمت بها: وارزق أهله من الثمرات، وفي آية سورة قريش: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وغيرها من الآيات التي تقترب من هذه المعاني. مع أننا نتحدث هنا يا فضيلة الدكتور، أنت نقلتنا الآن لبعد آخر، يعني الذي يسكن في مكة في ذلك الوقت، الله عز وجل امتن على قريش مع أنها كانت قبل الإسلام، امتن عليهم بأنه أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. هل هنا يعني سبحان الله في بعد في هذا الموضوع يا دكتور؟ لا شك. أو قبلهم ما يعني الذي نعلمه من الصحيحين أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أتى بأهله بإسماعيل الطفل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر عليها رضوان الله تعالى، فالله رزقهم. الله. فجاءت البركة بزمزم، فبدأت البركة معروفة من ذاك الوقت، قصة زمزم المعروفة، البركة التي فصارت جرهم وغيره من القبائل تأتي إلى هذا المكان حيث الماء. سبحان الله. فبركة قريش نفسها سبحان الله وجدت بركة، لأن مكة قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا: أسكنت ذرية بواد غير ذي زرع. بواد غير ذي زرع، الله. هذا واد غير مزروع، مهما حاول الناس فيه فهو وادي. والوادي غير المزروع يعني هو صحراء، هو صحراء. ومكة تقريبا جوها وبيئتها وجغرافيتها على هذا، وما حولها من مزارع هي أيضا ضئيلة لا تغطي مكة، لكن يجبى إليها ثمرات كل شيء. سبحان الله، وجدت في مكة شيئا كثيرا مما لا يأتي إلى غيرها، والله والله يأتي إليها، وأحيانا بأثمان عجيبة. الناس يغلون النساء لكن يأتي سبحان الله أرزاق. بعضهم يأتي من نواحي أخرى يقول لك أنا ما بيع إلا في مكة أجد البركة. الله. بعضهم يعني مثلا بعض المزارعين اللي في النواحي في ما بعد الطائف بمئة أو مئتين كيلو أو ثلاثة الباحة، حاول أن يأتي يقول لك والله بعضهم يقول أنا أنوي البركة في مكة، مع أن حلقة الطائف أمامي وتجار الطائف موجودون، لكن أنا أذهب إلى مكة لإصابة البركة. سبحان الله. وبعضهم أعرفهم من التجار أيضا يأتي ببعض الأشياء من الصين، ويأتي بها من أفريقيا، تأتي من الميناء، فلا يبيع إلا في مكة. يقول يصيب هذه البركة. سبحان الله. فالله يسخر هؤلاء الناس الذين لا نعرفهم، سبحان الله، لا نعرفهم، يبيعون في مكة وتأتي الثمار. وبعض المفسرين توسع في معنى الثمار رحمه الله، فجعلها أنها ليست الطعام فقط ولا ما يأتي من الحبوب، كل ما يأتي إلى مكة يجبى إليه، تجبى إليه ثمرات كل شيء، ثمرات كل شيء. وكل شيء هذه إلى الآن يعني ما وجدنا، ما استطعنا أن نعدها، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي بركة، بركة في الرزق، وهذا من بركات هذا البيت على ساكنيه. نعم. فالآن دكتور لما ننظر لهذه البركة وننظر لهذا الساكن، ما هو دور هذا الساكن تجاه هذه البركة التي أكرمه الله عز وجل وبارك له بوجوده هنا فيها؟ كيف نستطيع فعلا أن نوجه هذا الساكن أن الله عز وجل امتن عليك بهذه البقعة ما لم يمتن يعني على أحد من خلقه في سواها؟ جزاك الله خيرا، لقد سألت عن عظيم، بارك الله فيك أخي محمد. دكتور، يعني سبحان الله، كلنا بحاجة أن نعرف مقدار هذه البركة في الرزق فيراعيها ويشكرها، يشكر النعمة، من شكر النعمة لله سبحانه وتعالى في هذا البلد الأمين أن يحافظ عليه، يحافظ على زمزم، يحافظ على الماء الذي يساق إلى مكة، يحافظ على ما يأتي فيها من الثمار والحبوب، ويحافظ على هذا، وأيضا يبلغ ذريته، وهذا واجبه، أن يا جماعة هنا بركة، هذا البلد يجبى إليه ثمرة كل شيء، الله هو الذي يرسلها. وسبحان الله، إلى يوم الدين أخي محمد يبقى فقراء مكة إلى يوم الدين. ليش؟ لأن الله يقول عن الفدية والأضاحي التي في الحج هديا بالغ الكعبة، وهي توزع على فقراء الحرم يعني المسجد الحرام، يعني مكة، فهم باقون إلى يوم القيامة، مهما أطعمناهم، مهما يسرنا لهم، فلأن مكة مهوى، فيأتي الفقراء إليها من كل مكان، من كل بلدان يبقون، فالإطعام فيها لا ينقطع، لحما ثمارا كما قال الله، ماء، وهذه مقومات، جزء من مقومات الحياة. الله. دكتور، أنت هنا نقلتنا إلى بعد نريد أن نقف معه وقفة ولو كانت يسيرة. نحن الآن نتحدث عن فقراء، ما الذي جاء بهم إلى هذه البقعة؟ أيبغون بركة في أمر معين ولو كان هذا الأمر هو عبادة الله عز وجل؟ نريد أن نقف مع هذا المعنى يا دكتور، ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، لنقف مع بركة العبادة في مكة بعد الفاصل. هوت أرواحنا تغنو سناكا، هوت أرواحنا تغنو سناكا، إلى بلاد القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا، أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد ومع بركة هذا المكان على ساكنيه في أرزاقهم أو حتى في عباداتهم. ونعود لفضيلة الدكتور عبد الرحمن قصاص حفظه الله. حياك الله دكتور عبد الرحمن. الله يحييك. دكتور عبد الرحمن، أسهبنا في الحديث عن بركة الأرزاق في هذه البقعة المباركة، نريد أن نقف مع البركة الحقيقية، بركة الأعمار، بركة إعمار هذه النفس بعبادة الله وطاعة الله جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحوج الناس إلى إلى إلى الحديث عن هذا بكل صراحة، أن يجد الإنسان بركة العمل والعبادة، بركة الخشية من الله سبحانه وتعالى في هذا البيت العظيم. لكن أبدأها يعني كيف كان الحال. جاءني أحد الأصدقاء قبل سنوات وذكر لي أن زوجه ابتليت بعافانا الله إياكم بسرطان، وهي شابة يعني، وكيف يفعل. فأشرت عليه أن اجعلها تلزم المسجد الحرام، وهم يسكنون خارج مكة، خارج مكة يعني في ضواحي مكة. فأخبرني فيما بعد أنها لزمت هذا، فكان إذا ذهب إلى عمله يضعها من الصبيحة المباركة من بعد الإشراق أو الإشراق، يضعها في المسجد الحرام ثم يذهب إلى عمله ويعود إليها ويمكث معها ما تيسر ثم يعودان للبيت. وأوصيته أن تشتغل بزمزم والصلاة والطواف ما استطاعت، والاغتسال منه في الحرم يعني نحو ذلك. ثم جاءني بعد فترة جزاه الله خيرا، قال حللنا آخر تحليل، فقالوا لي لم نجد شيئا من فضل الله. بعد ما قال الطبيب تمكن المرض. وهذا والله أحدثكم به، والرجل وأهله وبيته بيت بركة يعني، أعرفه وأشهد بالله أنهم فعلوا ذلك. فالله جعل لهم ربطوا العبادة والاستشفاء وهو طلب الشفاء من الله بهذا البيت. سبحان الله سبحان الله. وأذكر أيضا أن عديلي رحمة الله تعالى عليه حدثني بهذه قبل أن يموت بسنوات رحمه الله، يقول جاءني مغص شديد في طرف البطن، هو طبيب فرحمه الله، فذهبت إلى التحليل فقالوا لي في حصى في الكلى وواقفة في الحالب يعني في المكان الصعب ولازم من عملية. يقول فاتصلت ببعض أصحابي في تخصصي في الرياض، حجزت بكرة الفجر الرياض أطلع وأذهب إلى العملية، وجهزوني أنه يعني دكتور مثلهم وزميل وإجراءات ويصير العملية ثاني يوم. يقول جاءني كده تفكير سبحان الله، إرشاد من الله، وهو يسكن في الخالدية اثنين، يقول إني أذهب الحرم. يقول شغلت السيارة ووقفت السيارة ورحت الحرم سبحان الله في الليل، رسالة من الله عز وجل في الليل. نعم. شوف الهداية والبركة كيف. نعم. والاستشفاء من الله. يقول فذهبت فجعلت أطوف وأشرب زمزم، أطوف وأشرب زمزم. إيش أقول؟ أقول يا لطيف يا لطيف يا ربي يا ربي لا تحوجني لهم، بس يقول يا رب لا تحجن لهم. يقول وأشرب زمزم وأطوف وأشرب، يقول حتى شعرت أني مرة ما أقدر أجلس الحرم من شدة الحسرة أكرمكم الله والسامعين. يقول فخرجت البيت فذهبت، يا الله وصلت البيت. يقول وأنا مسوي الله يكرمكم أبول في في في في مثل الزجاجة، فبلت أول ما بلت والله إني أسمعها ترن رنت في الزجاجة خرجت، فبكيت وسجدت لله. يقول ماذا عن نفسي إني سجدت لله أول ما غلقت. سبحان الله. ودقيت عليهم قلت لهم عافان الله وراحن الله منكم. وسبحان الله هذه البركة التي يجدها الإنسان في العبادة الحقيقية. يعني يأتي الإنسان إلى بيت الله وإلى مكة يريد العبادة فيرزقه الله البركة ويرزقه الله الهداية ويرزقه الله الاطمئنان ويرزقه الله ما قاله الله عن زمزم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه طعام طعام وشفاء سقم شفاء سقم وأنه لما شرب له الله. فكيف لو جمع ذلك؟ الله. دكتور معاني من الهداية في قضية العبادة في مكة كثيرة متنوعة، فهناك هداية كما تفضلتم أكرمكم الله بالاستشفاء، وأيضا هداية في بركة الله عز وجل في مضاعفة الحسنات في الأجور والصلاة. وما يخفاك وأنت يعني واحد من نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل من أهل العلم الذين نشرتم العلم في هذه البقعة الطيبة المباركة. أهل العلم كان لهم رحلات لهذا المكان وكانوا يتعمدون أن يطلبوا العلم من هذا المكان أو أنهم يستقروا في هذا المكان إما فترة أو إما مدى طويل من حياتهم. فهل لنا من وقفة مع بركة هذه العبادة من صلاة من علم غير ذلك على أهلها؟ أولا أنا لست كما ذكرت ذاك الله خير، أنا عبد لله فقير، الله يغفر لنا وسامحنا وسامحك الله على ما ذكرت واستغفر الله مما ذكرت. والشيء الآخر يعني جزاك الله خير، ذكرت موضوعا يعني جدا مهم في معالم البركة، منها سبحان الله ما يوقفه الناس في مكة. قرأته في كتاب الأم للشافعي رحمه الله، في كتاب الوقف، في أول كتاب الوقف من كتاب الأم للشافعي رحمه الله، وهو من علماء القرن الثاني إلى الثالث، أنه قال وأكثر دور مكة وقف. سبحان الله. هذا في أوائل القرون، يعني بيننا وبينهم حوالي 12 قرنا، ومع هذا فإنهم أكثر دور مكة وقف. والآن أوقاف مكة هذه من البركة، أن يجعل الإنسان لنفسه وقفا، أن يجعل لنفسه عبادة، أن يجعل لنفسه يعني وقتا يخصصه لمكة. لمكة لمكة هذا المكان عظيم، بالإضافة إلى ما فعله أهل العلم الإيمان أنهم يأتون إلى مكة يأتون يتعلمون فيه. وأذكر من أشهر هؤلاء من جاءوا يتعبدون ويجاورون يسمونهم مجاورون، جار الله الزمخشري يعني رحمه الله، وأيضا العلامة ابن القيم رحمه الله، وسمي من شئت، حتى إن سفيان بن سعيد الثوري لما هرب من العراق جاء إلى مكة يختفي فيها يعبد الله. وهكذا هم العباد يأتون يعبدون الله فيها بالعلم، يعبدون فيها بالعمل، يعبدون فيها بالخفاء والسر. سبحان الله. وكانت لها سبحان الله بركة عظيمة في حياتهم. نعم. وأنا أحد من يعني بدأت انطلاقي وحفظ القرآن وتعلمي من هذا المسجد الحرام، والله أجد البركة في ذلك، وكأني الآن حاضر، وأنا هذا حضرتها قبل حوالي يعني 35 سبحان الله سنة تقريبا أو 36 سنة، من بركة الله عز وجل على الساكنين. إذن يا دكتور الساكن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، على هذه البركة في الأرزاق، هذه البركة في دكتور نحن نتحدث عن عبادة أكثر من 55 سنة في الفرض الواحد. بعض أهل العلم من السلف قالوا عن 100,000 صلاة أنها تعدل عبادة أكثر من 55 سنة في خارج هذه البقعة. أنا يعني ضد هذا الاتجاه أن يعبد الإنسان أخي محمد أن يحسب الإنسان حسابيا إنما يجعلها 100,000 ويتركها لله، لأن الله يضاعفها. لاحظوا أنت لما تقول 100,000 يعني أنت بتعدها، لكن الله ذو فضل عظيم والله يضاعف لمن يشاء، فربما يضاعفها الله لك أضعافا من 100,000 صلاة. يعني أنت نقلت الآن يا دكتور لبعد مختلف تماما. أيوة أضعاف، أنك تفعلها وتقول ما عملت شيء لله، فيضاعف الله والله يضاعف لمن يشاء. وهذه من البركة. وهذه من البركة. يضاعف الله لك الصلاة، وربما يضاعف لك أعمالا لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فتجد أثرها فيك وفي ذريتك ومن جاء بعدك. سبحان الله. دكتور، الذي يقدم إلى هنا وهو يبتغي البركة ثم يعود، كيف يستطيع ينقل هذه البركة معه؟ قد يكون أول ما نطرح هذا السؤال يتبادر للذهن أنه يعني صعب، سؤال صعب، يعني كيف يأخذ البركة معه أو كذا. هل الشيء، أو كما ذكر بعض أهل العلم، أنه الذي تربى عليه هنا والأمور التي عايشها هنا من بركة الله عز وجل عليه، أنه يرجع وينشرها يطبقها وينوي، كما تفضلت دكتور، مثل بعض الذين فعلا قصدوا البركة في أرزاقهم وأعمالهم، ينوي بذلك شيء؟ نعم، لا شك البركة تنتقل، البركة تحل في الأشخاص وتحل في الزمان وتحل في المكان، فيا سبحان الله يعود الناس بهذه البركات. البركة تعود إلى ما شاء الله من النسل، ليست في الأب ولا في الجد، إلى ما شاء الله من النسل. شوف الآن بعض الأوقاف اللي في مكة وفي غيرها، خصوصا في مكة، انظر إلى من أوقفها، إلى من أوقفها، انظر في بعض السكوك التي كتبت لهذه الأوقاف، تجد أنها من أيام النبي عليه الصلاة والسلام وبعده إلى الآن، وهي في ذريتهم أو في لله أو لطلبة العلم أو فقراء الحرم أو لحمام الحرم. الله. وقد يكون هذا الواقف من والله وجدت وقفا لحمام الحرم. الله. لحمام الحرم، لإطعام حمام الحرم. يعني كيف فكر هذا الواقف رحمة الله عليه في هذه الفكرة؟ سبحان الله. هذا لأنه أراد أن ينال مكانا وعملا لم يسبق إليه. الله. وبركة هذا المكان. وبركة. يعني قد يكون الدكتور بعضهم حتى من خارج مكة. نعم. أكثرهم. أكثر الواقفين أوقف. أكثر الواقفين على مر التاريخ هم برا مكة من الخارج. الله. ولو الله. تعلم إنه كم يوقف الناس في الدولة العثمانية، وهي أكبر دولة إسلامية كانت في استغرقت يعني 6 قرون تقريبا، هذه الفترة كانت فيها أكثر أوقاف المسلمين لمكة، سواء يوقفها في مكة أو يوقف بره لمكة ليجبى إليه. الله. دكتور عبد الرحمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك مباركين حيثما كنا. آم. والسادة المشاهدين الكرام، سادة المشاهدين، إبراهيم عليه السلام من وصاياه اللهم بارك لهم في اللحم والماء، أراد أن يوصله دعوة لله عز وجل أن تتحقق لهم، فتحققت لنا البركات الطيبات من الله جل في علاه في هذه البقعة الطيبة المباركة مهوى الأفئدة. جعلني الله وإياكم من المباركين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك، وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناك.